بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة: باب الترغيب في الصلاة في رمضان. قال المصنف رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. قال رحمه الله: باب الترغيب في الصلاة في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بالترغيب بإحياء الليل بالقيام في شهر رمضان المبارك، وقد جاء النص بتفضيل قيام شهر رمضان كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام الليل في الأصل مرغب فيه، وقد دلت الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فضله وشرفه وعظيم ما أعد الله عز وجل لأهله المحافظين عليه، ولكنه في شهر رمضان يكون آكد. ولذلك اعتنى أئمة العلم من المحدثين والفقهاء بالتنبيه على فضل قيام شهر رمضان المبارك، وأجمع العلماء رحمهم الله على فضله واستحبابه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه في قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من أقوى الأدلة على فضل القيام في شهر رمضان، إلا أن العشر الأواخر من شهر رمضان آكد استحبابا من غيرها من بقية الشهر، ثم أوتار الليالي من العشر الأواخر آكد في تحري ليلة القدر. وأما أصل القيام في شهر رمضان فلا إشكال في فضله واستحبابه. وقوله باب الترغيب، هذه العبارة يعتني العلماء بذكرها في كتب الحديث في فضائل الأعمال التي دلت النصوص في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فيهما معا على استحباب فعل الشيء أو قوله أو اعتقاده، فيقولون: باب الترغيب في كذا، من رغبه في الشيء إذا حببه إلى قلبه. والنفوس المؤمنة تحب الأقوال والأعمال الصالحة خاصة وتحرص عليها، بل إنها تنطلق في شوق وقوة وعزيمة صادقة لفعلها حينما يرد النص ببيان عظيم ما أعد الله من الثواب في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. فالمؤمن إذا قرأ الآية في كتاب الله أو الحديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه، يبين الله فيه عظيم الأجر لمن قال قولا أو عمل عملا صالحا، فإن نفسه تتلهف وتشتاق، ثم هذا اللهف والشوق وصدق العزيمة في فعل الخير وقوله يختلف قوة بحسب قوة الإيمان. ثم تطبيق هذا بالفعل والعمل والمحافظة يختلف بحسب قوة الإيمان أيضا. فمن الناس من يشتاق للعمل الصالح ويحبه ولا يعمله لضعف إيمانه، ومنهم من يشتاق للعمل الصالح فيحبه ويعمله مرة ويتركه، ومنهم من يشتاق للعمل الصالح فيحبه ويعمله المرة والمرتين والثلاث ثم يتركه لضعف إيمانه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. وهذه الرغائب وهذا الترغيب هو الذي يدفع النفوس للعمل الصالح، وهو الذي يثبتها على ذلك العمل الصالح. وهذا من كمال المنهج في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيام الليل صعب، وأصعب من قيام الليل المحافظة عليه، وأصعب من المحافظة عليه إخفاء قيام الليل، فلا يتحدث به ولا يذكره لأحد، ويكره أن يطلع أحد على ذلك. وأصعب من هذا كله قبول الله لذلك العمل، فإن الله إذا تقبل العمل وجد العبد خيره في دينه ودنياه وآخرته. وقيام الليل في شهر رمضان آكد استحبابا لفضيلة الشهر، وقد جعل الله في شهر رمضان الخير في نهاره في ليله ونهاره، ولذلك نص العلماء على أنه خير الشهور التي اختارها الله عز وجل، ولذلك خصه الله عز وجل بنزول القرآن فيه، وخصه الله عز وجل بالمغفرة والتوبة على عباده، وخصه الله بعبادة الصبر والصيام إلى غير ذلك، وشرف الله ليلة بأن دعا العبادة إلى إحيائه والمحافظة على إحيائه. نعم. عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمسجد ذات ليلة، أي من ليالي رمضان. هذه القصة وقعت خلال شهر رمضان المبارك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، لأنهم لا يصلي الليل بالمسجد إلا وهو معتكف صلوات الله وسلامه عليه. أما السنة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام الليل في بيته، وأما قيامه في المسجد فقد كان في اعتكافه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فصلى بصلاته ناس. قام الليل يقال قام الليل إذا قامه كله أو قام بعضه، والسنة أن لا يقوم الليل كاملا بالنسبة لعموم السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه السنة أنه قال: أما إني أصلي وأنام، فبين أن سنته عليه الصلاة والسلام الجمع بين صلاة الليل بالقيام بحق الله والنوم بأداء حق النفس. وأما قيام الليل كاملا والمحافظة على قيام الليل كاملا مع إضاعة حق النفس كما سيأتي في حديث المرأة التي كره النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك، فهو خلاف المستحب. نعم. صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس. أعد الحديث. أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس. صلى في المسجد، ألف المسجد المراد بها أل العهد، والمراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى بصلاته قوم، أي أنهم اتموا به عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على مشروعية الجماعة في قيام الليل، وهي تأتي على صورتين: الصورة الأولى أن تكون اتفاقا لا قصدا، والصورة الثانية أن تكون قصدا وبمواطأة ومواعدة. فأما ما كان اتفاقا مثل أن يكون الجماعة من الناس في سفر ثم يقوم أحدهم يصلي فيراه أخوه فيتوضأ ويأتي مؤتما به يصلي بصلاته، هذا توصف الجماعة في هذه الحالة بأنها اتفاقا لا قصدا، أي أنه شيء اتفق فيه الحال فرأى أخاه يصلي فصلى معه من دون قصد. وهذا النوع من الجماعة يدل عليه ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فبت في عرض الوسادة، وبات النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في عرضها الحديث. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم قمت عن يساره فأخذني وأدارني عن يمينه. هنا لم يتفق ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابن عباس الجماعة، وإنما حصلت اتفاقا. فهذا النوع لا إشكال في دلالة السنة على جوازه، وأنه لا بأس به ولا حرج، أنك لو كنت في سفر أو في رفقة أو جاءك ضيف أو نزلت ضيفا عند أحد فقمت تصلي، فقام أحد من أهل البيت أو صاحب المنزل أو المضيف وصلى معك فلا بأس. النوع الثاني أن يكون باتفاق ومواطأة، فهذا السنة فيه في قيام رمضان، أنه يشرع القصد والاتفاق لإحياء الليل جماعة في رمضان، فيصلون صلاة التراويح وهي التي تكون بإحياء أكثر الليل أو جزء من الليل، أو يصلون آخر الليل بعد هجودهم منومهم، فهذا لا بأس به ولا حرج، ثبتت به السنة. وأما غير ذلك مثل أن تخرج الرفقة فيتفقون على أنهم يخرجون الأيام، وأنهم إذا خرجوا يقومون بالليل ويلزمون بعضهم بعضا بذلك، فهذا لا أصل له أن يلزم، خاصة الطلاب يقال لهم إذا خرجتم سنقوم الساعة الثانية من الليل سنقوم الساعة، قيام الليل نافلة ولا يفرض على أحد، والتعليم فيه بطريقة لا يدخلها الرياء، لأن الطلاب إذا قيل لهم قوموا الساعة الواحدة أو الثانية لم يخلوا أن يفعل هذا الشيء مجاملة ومصانعة. والإخوة الذين يفعلون هذا نرجو من الله أن يكتب لهم الأجر، لكن استحب لهم أن يتركوا هذا، أمور الطاعة أن يجعلوها بطواعية الإنسان، ويقتصر على التعليم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، أنه يرغب بالقول وذكر الأحاديث الواردة من هدي عليه الصلاة والسلام. أما أن يعلموا بالفعل والتطبيق فهذا في النفس منه شيء، خاصة أخذهم جماعة وأكثر من واحد وأخذ هذا ديدنا ويصبح أمرا متعارفا عليه، فهذا في النفس منه شيء لا يعرف من هدي الصحابة رضوان الله عليهم ولا السلف الصالح رحمهم الله. فلذلك يقتصر على التعليم بالقول والترغيب، وهي عبادة من أخلص العبادات لله عز وجل لأنها خفية، فيعود الطلاب عليها بالتحبيب والترغيب كما فعل أئمة العلم رحمهم الله بذكر ما ورد في السنة في فضلها. نعم. ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة. فكثر الناس لأنهم يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم. لما تسامع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل كثروا، وهذا يدل على صدق محبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على الخير، لأنهم في الليلة الثانية كانوا أكثر، ثم التي تليها كانوا أكثر، وهذا يدل على حبهم لفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبهم للاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. نعم. فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم. فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على مشروعية ترك العمل الصالح خوفا من مفسدة أعظم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخروج خشية أن تفترض هذه الصلاة على الأمة، فيكون قد ترك المصلحة خوف المفسدة وهو الضرر الأعظم، لأن تكليفهم بصلاة الليل أمر عظيم. ولذلك لما سأل ربه التخفيف 5 صلوات قال له موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، وقد قال له كما في رواية السنن قال موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: عالجت بني إسرائيل فيما هو أقل من ذلك فلم أستطع ولم أطق. وهذا يدل على ضعف النفس البشرية. ومن هنا خاف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا اجتمعوا الليلة الثالثة والرابعة والخامسة أن ينزل تشريع بإثبات هذه الصلاة، وحينئذ تكون مشقة. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يترك العمل خشية أن يفترض على الأمة، وهذا مما وصفه الله به من الرحمة، حيث كان عليه الصلاة والسلام رحيما فخشي على أمته أن تكلف بهذه الصلاة وحينئذ تكون المشقة. فهذا يدل على مشروعية ترك العمل الصالح المستحب الذي ليس بواجب، خوف المفسدة، لأنه إذا كلفوا بهذه الصلاة عجزوا، وإذا عجزوا أوخذوا، وإذا أوخذوا عذبوا. ومن هنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخروج، مع أن خروجه وصلاته بهم فيه الأجر والمثوبة له ولهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كما ذكرنا أصل في مراعاة دفع الضرر، وأنه مقدم على جلب المصلحة، وهذا ما يعنيه العلماء بقولهم: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الصلاة بالناس مصلحة، وحصول هذه الصلاة مصلحة، وكونها تفرض عليهم، والغالب أنها إذا فرضت أنهم سيقصرون مفسدة، لأن مفسدة دينية ويقعون في الإثم والحرج، فدرء هذه المفسدة الدينية أولى من جلب المصلحة. وهذا أيضا أصل في تقديم المنهي على المستحب وتقديمه على المأمور، ولو كان واجبا هو أحد قولي أئمة الأصول، وهو الأرجح كما ذكرنا في مسألة تحية المسجد. نعم. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم. فلما أصبح قال، أي لما صلى صلاة الفجر بالناس وانتهى وقت قيام الليل، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم العذر في عدم خروجه عليه الصلاة والسلام وصلاته بهم. فيه دليل على أنه ينبغي للعالم وللمفتي ومن يوجه الناس ومن يعلمهم أنه إذا منعهم من أمر وحصلت الريبة عندهم من الخير أو نحوه أن يبين لهم السبب في امتناعه، حتى يكونوا على بينة وبصيرة، لأن هذا أدعى لقبول الحق والرضا به. ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. ولم يمنعني من الخروج إليكم، أي أن أصلي بكم جماعة كما صليت بكم في الليلة السابقة، إلا أني خشيت، خفت أن تفرض عليكم. وهذا يدل على ما ذكرناه مما تقدم من المسائل، وفيه دليل على كمال شفقته ورحمته بأمته صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته، وصاحب رسالة عن رسالته، وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وذلك في رمضان. وذلك في رمضان، أي أن هذا الأمر وقع في شهر رمضان كما ذكرنا. والغالب أنه معتكف، لأنه لا يصلي بالمسجد إلا إذا كان معتكفا. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان. اشتمل هذا الحديث على بيان فضل قيام رمضان، قيام ليالي رمضان، ونظرا لاشتماله على هذا الحكم ناسب أن يذكره في هذا الباب المشتمل على الترغيب في قيام رمضان. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب فيه دليل على أن من السنة قبل رمضان أو في بدايات شهر رمضان أن يعتني العلماء والأئمة والخطباء بتذكير الناس بفضل قيام شهر رمضان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإحياء لسنته، فهذه من سنة التذكير أنه كان يذكر بالأعمال الصالحة في شهر رمضان ومنها قيام شهر رمضان. نعم. من غير أن يأمر بعزيمة. من غير أن يأمر بعزيمة، أي من غير أن يأمر أمرا ملزما يدل على أن هذا القيام فريضة وواجب، فدل على أنه في جملة الاستحباب لا في جملة الحتم والإيجاب، والعزيمة تستخدم في الواجبات والرخصة فيما سهل الشرع فيه وخفف. نعم. فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، أي من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا، أي يقوم شهر رمضان إيمانا بالله واحتسابا للأجر عند الله. وقوله إيمانا يدل على أنه لم يقم شهر رمضان رياء ولا سمعة ولا طلبا للصحة كما يفعل البعض، يصلي من أجل أن يقوى بدنه أو من أجل أن يحصل الأمور الدنيوية من سلامة صحته ونحو ذلك. قام إيمانا أن يكون الدافع له أنه مؤمن بالله عز وجل. ومن الإيمان بالله أن العبد يصلي لله فيعتقد في قرارة قلبه أن حق الله عليه عظيم، وأنه لو قام وانتصب عوده منذ أن ولدته أمه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم يؤدي شيئا من حق الله عز وجل عليه، وأنه لو فعل ذلك ما انتفع الله من طاعته بشيء، وأنه لا ينفع الله عز وجل إن صلى ولا يضره إن ترك. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعبد يقوم إيمانا بالله، أي أن هذه الطاعة وهي الصلاة يتقرب بها لله سبحانه وتعالى بعد علمه بأنها من القربات التي تقرب بها إليه جل جلاله، بل إنها من أحب الأعمال إلى الله كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. لما سمع بهذه الأخبار الواردة في فضل قيام رمضان وصدقها فهو مؤمن، فإذا عمل طلب الأجر عليها من الله لا من غيره، لا يريد أن الناس تثني عليه ولا يريد أن يتحدث الناس بأنه قوام لليل، وإنما يريد أن يكتب الله له الأجر، يحتسب الأجر والثواب عند الله. والاحتساب يكون في العناء والمشقة، ولذلك قيام الليل لا يخلو من المشقات ومن المتاعب والمصاعب والكدر من خمول النفس وضعفها وتقصيرها في طاعة ربها وإعراضها عن سبيل الخير. ولذلك تجد كثيرا ما يقدم الإنسان على قيام الليل فيجد في نفسه من الضيق ويجد في نفسه من الهم والغم، وهو نفث الشيطان في قلب الإنسان، لأنه يعلم أنه لو قام وأقام لهذه الطاعة، قام بحق هذه الطاعة، أنه سينال الخير الكثير، فيأتيه بجميع المعوقات. فهذه المعوقات فيها عناء ومشقة لا يمكن أن يسلم منها إلا من احتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا جمع الله لعبده بين الإيمان واحتساب الأجر عند الله عز وجل، تجده يخرج من بيته وهو يريد أن ينام ويرتاح فيترك راحة النفس ودون أن يكلفها ما لا تطيق، أو يكون نائما ثم يهب من نومه فيتجافى جنبه عن المضجع خوفا من الله ورغبة فيما عند الله وإيمانا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيما أخبر به عن الله عز وجل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله هو الذي يحقق به أعالي الرتب وأعظم المنازل، أعظم المنازل عند الله عز وجل. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. ولذلك إذا قام من فراشه من حبه وزوجه قال الله: يا ملائكتي ما الذي أقام عبدي من حبه وزوجه؟ فيقولون يرجو رحمتك ويخشى عذابك. يكون الرجل الحديث إن الرجل إذا قام يعني في هزيع الليل أثناء نومه من جوار زوجه وأهله من أجل أن يقوم الليل يقول الله تعالى يا ملائكتي يسألهم وهو أعلم عبدي ما الذي أقامه من حبه وزوجه، فيقولون يرجو رحمتك ويخشى عذابك، فيقول أشهدكم أني أمنته من عذابي وأصبته برحمتي. فهذا كله من الإيمان بالله، لأنك لن تجد إنسانا في عز النوم في شدة البرد وهو تحت فراشه وفي الفراش الوثير وفي النعمة ثم يقوم من أجل أن يصب الماء على جسده في جوف الليل إلا وهو مؤمن بالله عز وجل، مؤمن بأن هناك آخرة وأن هناك جنة وأن هناك عذاب ونار، فهو يرجو رحمة الله في علو الرتب في الجنة ويخشى من عذاب الله. فهذا من الإيمان بالله، وكونه يعمل هذا العمل يرى أنه أفضل من النوم وأفضل من الراحة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ذكر الله خصلتين من الخصال وهي قيام الليل والصدقة، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذا كان الدعاء متصلا بقيام الليل، وهذا ما ذكر بعض العلماء أن فيه بشارة أن قائم الليل لا يحرم إجابة الدعوة، فقال يدعون ربهم خوفا وطمعا. ذكر الله عز وجل أنه تجافت جنوبهم وأنهم تصدقوا من أموالهم، وهذا لا يكون إلا في الأمور المحبوبة للأنفس، فكونه يترك المضجع هذا لا يكون إلا بقوة إيمان، وهذا الذي جاء في الحديث من قام رمضان إيمانا، لأنه لا يقوم من الراحة والدعاء خاصة في شدة البرد أو في شدة الصيف والحر والقر، يقوم من أجل ينتصب عوده بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا لا يكون إلا إيمانا بالله واحتسابا للأجر عند الله عز وجل. وقال ومما رزقناهم ينفقون، لأن النفوس جبلت على حب المال وفتنت بهذا المال، فإذا كسر شهوة النفس في المال وجاء يعطي المال الذي تعب وجد واجتهد في جمعه وتحصيله يعطيه إلى فقير لم يتعب ولم يجد العناء في تحصيله، لا يمكن أن يقدم على ذلك إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه لما آمن أن الله سيجعل هذه الحسنة بعشر أمثالها وأنها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا كله لا يكون إلا بالإيمان بالله عز وجل، واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ثناء من الله سبحانه وتعالى، لأنه راجع إلى الاعتقاد وهو الإخلاص. ولما كانت صلاة الليل خفية عن الناس بعيدة عن أنظار الناس كان لها هذا الذكر الخاص وهذا الشرف العظيم، لأن أهلها خصوا بالإخلاص لوجه الله عز وجل. نعم، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، تقدم معنا معنى هذه العبارة، وفيه دليل على أن الذنوب تغفر، قال بعض العلماء صغيرها وكبيرها، وهو ظاهر النص حيث لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصغائر والكبائر. أما ما كان من الحقوق للعباد فإنه لا يغفر إلا برد الحق إلى صاحبه، وهذا لا علاقة له بالنص لأنه دلت نصوص أخرى على استثنائه. أما من حيث الأصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تغفر له ذنوبه، وهذا على ظاهر النص يقتضي الكبائر والصغائر. وقال طائفة من العلماء إن المغفرة خاصة بالصغائر دون الكبائر، واحتجوا بما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قالوا فهذا المقيد يحمل عليه ذاك المطلق، وهذا ضعيف، لأنه لاختلاف مورد النصين، مورد المطلق ومورد المقيد، وهذا تكفير بما بين الأعمال الصالحة، أما بالعمل نفسه الصالح فلا يبعد أن تحصل بينه المغفرة، والله سبحانه وتعالى غفر الذنوب كلها بشربة ماء لكلب، فلا يعجزه سبحانه أن يغفرها بهذه الأعمال الصالحة. بل إن الله سبحانه وتعالى قد يغفر لعبده ما تقدم من ذنبه وما تأخر بلا سبب، فهو يحكم ولا معقب لحكمه. فالله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يغفر غفر، وإذا شاء أن يستر ستر، يحكم ولا معقب لحكمه، فلا تقيد مغفرته سبحانه وتعالى، بل إنه على كل شيء قدير، وفضله واسع وكرمه وجوده ليس له منتهى، كما قال صلى الله عليه وسلم: يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقها ألم ترى إلى ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن شهاب رحمه الله: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي أن الناس مرغبون في قيام الليل يصلون على ما يتيسر لهم، يصلوا جماعات متفرقة أو صلوا في بيوتهم، يحيون رمضان ويقومون رمضان بهذا الترغيب النبوي عنه عليه الصلاة والسلام دون أن يجتمعوا على إمام واحد. نعم. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم كان الأمر على ذلك، أي أنهم لا يجتمعون على إمام واحد في صلاة التراويح في عهد أبي بكر رضي الله عنه كاملا، وهكذا صدرا من خلافة عمر رضي الله عن الجميع، أي أنهم لم يجتمعوا على إمام واحد في هذه المدة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قيام رمضان. قال رحمه الله: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. قال رحمه الله: باب ما جاء في قيام رمضان. ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بالصفة، والترجمة المتقدمة تتعلق بالفضل، فالترغيب يكون ببيان فضل الشيء، وأما صفة الشيء وصفة قيام رمضان فهو المقصود في هذا الباب. فهذا هو الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله، أن الترغيب في قيام رمضان المراد به بيان ما ورد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في فضل القيام، وأما صفة هذا القيام وكيفيته فهو الذي سيعتني ببيانه في هذا الموضع. نعم. عن عبد الرحمن بن القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في رمضان إلى المسجد. خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المسجد، أي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الناس أوزاع متفرقون. فإذا الناس أوزاع، الأوزاع الجماعات، وقوله متفرقون أي كل جماعة لهم إمام يصلي بهم، والإمام معه الواحد والإمام معه الاثنان والإمام معه الثلاثة والإمام معه الأربعة ومعه الرهط إلى عشرة، فهؤلاء متفرقون، فرآهم رضي الله عنه على هذه الصفة. نعم. يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل يصلي الرجل لنفسه لوحده ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، مثل ما ذكرنا يصلي معه الثلاثة والأربعة والخمسة إلى العشرة، وهذا يدل على كثرة الجماعات، على كثرة الجماعات، وهذا كان موجودا، فإن الإنسان قد يأتي مع أخيه فيصلي معه، ثم يأتي الآخر مع قارئ آخر يرتاح له ويرتاح لقراءته ويصلي معه. نعم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فقال عمر المحدث الملهم الخليفة الراشد المأمور باتباع سنته رضي الله عنه وأرضاه. نظر رضي الله عنه إلى أحوالهم متفرقين، وأنه لو جمعهم على إمام واحد، هذا من اجتهاده رضي الله عنه الموافق للسنة، وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجماعة الواحدة في قيام الليل كما تقدم معنا في الحديث الصحيح، وأصله في الصحيح، فإن الحديث الذي تقدم معنا قال: ما منعني أن أخرج لكم إلا خشية أن تفترض عليكم، فامتنع عليه الصلاة والسلام في حياته من الخروج خوف أن تفرض الصلاة على الناس شفقة ورحمة بهم كما ذكرنا. هذا السبب الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بهم واجتماعهم عليه كإمام واحد زال بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. فلما زال بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي لا زالت السنة باقية كما هي، أنهم إن اجتمعوا وصلوا فإن لهم أصلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يخرج من السنة بحال، إنما فقال هذا القول أنه يريد أن يجمعهم على إمام واحد، أي أنه يريد أن يحيي السنة التي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من المداومة عليها خوف الافتراض، وقد زال ذلك الأمر الذي يخشى، فهو رضي الله عنه وأرضاه قد أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن يجمعهم على إمام واحد. نعم. فجمعهم على أبي بن كعب. فجمعهم على أبي بن كعب، فيه دليل على فضل أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أمر مشهود له به، فإنه كان أقرأ الصحابة، ولذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام فارتج عليه قال: أفي الناس أبي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما منعك أن تفتح علي آنفا؟ ولم يقل أفي الناس أبو بكر وعمر، إنما قال أبي لأن الله خص أبيا بحفظ القرآن وضبط القرآن، فهو من أقرأ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فجمعهم على أبي، فهذه تزكية من الخليفة الراشد لأبي بن كعب، وفيه دليل على أن الصحابة كانوا مقرين لأبي بهذا الفضل، وفيه دليل على أن القرآن إذا ضبطه الإنسان وأتقنه حفظا وتجويدا وتلاه على الوجه المعتبر حق تلاوته، فإن هذا يعطيه الحق في القرآن، فهو المقدم في الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكان أبي بن كعب كذلك، هذا من تطبيق السنة، فعمر رضي الله عنه قدم أبي لأنه أقرأ الصحابة، فصار هذا دليل ومنقبة لأبي محفوظة له من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تطبيق للسنة بتقديم أبي رضي الله عنه للصلاة، وفيه دليل على شرف القرآن وفضله، لأن التقديم هنا لأعظم الأعمال وأحبها إلى ذي العزة والجلال، وهي الصلاة: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فإذا كانت خير الأعمال الصلاة ولا يقدم لها إلا حفظة القرآن وأهل القرآن، دل هذا على شرف القرآن وفضله وفضل أهله، وفيه دليل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه لم يمنأ، كانوا يحفظ بعضهم لبعض الحق، وما كانوا يخفون هذه الفضائل، بمعنى أنه لم يكن بينهم الحسد والضغينة، وإنما كانوا على الصفاء والنصيحة والصدق والوفاء، فوفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فلم يمنعهم أن يشهدوا لذي الحق بحقه. فقدم أبي رضي الله عنه وجمعهم على أبي ابن كعب لأنه كان مشتغلا بالقرآن. نعم. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة. فجمعهم على أبي، فيه مسائل: المسألة الأولى مشروعية الجماعة في قيام الليل في ليالي رمضان كما ذكرنا لثبوت السنة بذلك، وفيه دليل على أنه يقدم للصلاة بالناس في قيام رمضان الأحفظ الأقرأ لكتاب الله. اختلف العلماء في قول عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل العبرة بكثرة الحفظ أم العبرة بإتقان أحكام التجويد والقراءة؟ والذي تدل عليه السنة أن العبرة بكثرة الحفظ مع الإتقان للأصل، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن سلمة في الصحيح: وليؤمكم أكثركم قرآنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. فالمقصود أن العبرة بكثرة الحفظ، لكن ليس معنى ذلك أن يضيع الأحكام المهمة للتجويد والتلاوة. وأحكام التجويد ليست ببدعة، وإنما هي سنة متبعة تؤخذ من أفواه الرجال. ونحب ننبه استطرادا أن البعض يقول أن التجويد بدعة، وهذا القول لم يقل به أحد من أئمة السلف ولا من بعدهم. المعروف عند العلماء أن القراءة سنة متبعة تؤخذ من أفواه الرجال، وبعضهم يقول من بعد، هذا التنوين ما نعرفه، والغنة هذه ما نعرفها. نقول له: طيب من أين تقول كاف ها يا عين صاد؟ لماذا تقطع الحروف؟ ما الدليل على هذا التقطيع؟ إذن يلزمك أن تقول المر في ألف لام ميم راء، لأن هكذا مكتوبة وهكذا تقرأ. يا بني اركم معنا، هذه الأحكام مأخوذة بالتلقي، لا يجوز لأحد أن يطعن في علم التجويد. علم التجويد علم معتبر والأئمة على اعتباره، وهذا القول المحدث بتبديع التجويد لا نعرف عند أهل العلم رحمهم الله من المتقدمين من سلف الأمة وخلفها، بل كانوا يتركون لأئمة القرآن شأنهم ويقدرونهم ويجلونهم ويرجعون إليهم في هذه الأمور. هذا أمر ينبغي أن يتنبه له طلبة العلم. التجويد إتقان القرآن وضبطه على الصفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن مشافهة من جبريل، وهذه القراءة على هذا الوجه المخصوص بهذه الطريقة بهذه الأحكام بهذا الترتيب سنة متبعة. ولذلك قالوا إنه لا يؤخذ القرآن وجادة، أن يأخذ المصحف ويقرأ به هكذا. ولذلك انظر إلى بعض الناس حينما لا يكون على علم بالتجويد، حينما يأخذ القرآن مباشرة ويقرأ فيه، كيف يخطئ الأخطاء الشنيعة في كتاب الله عز وجل. ولذلك منع العلماء من قراءته وجادة صيان أخذ القرآن وجادة، وكانوا يأخذونه بالرواية والتلقي حفاظا على هذا الأصل الموروث من النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه ومن بعدهم. المقصود من هذا أن عمر رضي الله عنه قدم أبيا لأنه كان له قصب السبق في حفظ القرآن وضبطه وإتقانه. نعم. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. ثم خرجت معه، فقال عمر: نعمة البدعة، نعمة البدعة بدعته. فقال عمر: نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل. لما جمعهم رضي الله عنه وأرضاه مر عليهم وهم يصلون، فدل هذا على أنه لم يكن يصلي معهم. والسبب في هذا أنهم كانوا يصلون أول الليل وكان عمر يقوم آخر الليل. ومن هنا ذهب طائفة من العلماء إلى أن من يحفظ القرآن ويغلب على ظنه أنه سيقوم في بيته، أن هذا أفضل له من قيامه في المسجد في التراويح، وهو مذهب الجمهور. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن وهو مذهب المالكية والشافعية، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الأفضل أن يصلي تراويح مع الإمام. واحتج الإمام أحمد على فضيلة أن يصلي مع الجماعة بقوله عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فقال: هذا يدل على فضيلة أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف. واستدل بعض العلماء على فضيلة أن يصلي التراويح في المسجد بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين أو سبع وعشرين درجة. فقالوا: هذه جماعة، والحديث عام شامل للجماعة في النافلة والفرض. وعمر رضي الله عنه وأرضاه ثابت عنه أنه لم يكن يصلي، ولذلك قال الأولون إن النبي إنه قال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، فدل على أنه كان يحيي آخر الليل، وهذا دلت السنة عليه على أن إحياء آخر الليل أفضل من إحياء أوله. فالذي يظهر والعلم عند الله أنه إذا كان في ليالي رمضان يريد أن يرجع إلى بيته مباشرة ويقوم أول الليل فالأفضل أن يصلي في المسجد، وأما إذا كان سيرجع فينام أول الليل ثم يقوم آخر الليل ويغلب على ظني أنه لا يكسل ولا يفرط فالأفضل له أن يصلي في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس هذا الحديث الذي هو أصل في التراويح: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله إن صلاته في بيته أفضل لعدة فضائل: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما لهم، وثانيا أنهم جماعة معه عليه الصلاة والسلام، وثالثا أنهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ورابعا أنهم في رمضان فاجتمعت فضيلة الزمان والمكان والإمامة، ثم قال لهم صلوا في بيوتكم. فدل هذا على رجحان مذهب من يقول إن صلاته في بيته أفضل، لكن بشرط أن يكون قيامه في آخر الليل لا في أوله، وهذا هو أقوى المذاهب. وأما قوله من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له أصل الأجر في القيام لا أنه قيام الليلة حقيقة. وهنا ننبه على فائدة مهمة في هذه المسألة، وهي أن البعض فهم من قوله من قام مع إمامه حتى ينصرف أنه يكتب له قيام تلك الليلة، والواقع أن الحديث يقول كتب له قيام ليلة، وقيام ليلة أي يكتب له أصل الأجر في قيام الليلة. من قام الليلة هناك أجران: الأجر الأول لقيام الليلة كاملة، وهناك أجر للمشقة في القيام نفسه. ولذلك إذا قال كتب له قيام ليلة كان كحجة وعمرة تامة تامة، هذا أصل الأجر. أما من حج فعلا واعتمر فعلا فإنه يكتب له أصل أجر الطاعة والمضاعفة بما يكون من العناء والمشقة فيها. ولذلك الناس يحجون فيتفاوتون في الأجر، فمن حج وهو فقير ليس كمن حج وهو غني، ومن حج وهو يتعنى في الحج ويتعب وينصب أعظم أجرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثوابك على قدر نصبك. وقد قال في الحديث الصحيح: سبق درهم 100 درهم. فدل على أن أصول الأجور لا تستلزم أنه ينال الأجر كله، وهذا الفرق الذي أجاب به الأئمة عند استشكال من يقول كيف يسوى بين من عمل العمل وبين من يعطى أجر العمل. قيل يعطى أصل الأجر ثم يضاعف بالعمل نفسه. فأنت مثلا لو خرجت إلى صلاة الظهر من بيتك في شدة الصيف ليس كما لو خرجت في الشتاء، وإذا خرجت في الشتاء في المطر ليس كما لو خرجت بدون مطر، فهناك ثواب فوق العمل، فوق أصل العمل. فهذا الذي ورد كتب له قيام ليلة أي يكتب له أجر قيام الليلة. وهكذا من صلى العشاء في جماعة ومن صلى الفجر في جماعة، فالأول يأخذ قيام نصف القيام، أي أن هناك أجرا لقيام الليلة ينال النصف، وإذا صلى الفجر في جماعة كتب له أجر القيام كاملا. لا يعني هذا أنه قد قام الليلة حقيقة. فائدة هذه المسألة أن البعض استنبط أنه في ليلة القدر إذا صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة فقد قام ليلة القدر، فيغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما في داعي يعتكف، ما في داعي ينصب ويتعب. وهذا خطأ، وهذا الذي دعانا أن ننبه أن البعض ينبغي أن يفهم السنة كما وردت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كتب له قيام ليلة، كان له كأجر حجة وعمرة، لا يعني هذا أنه حج بالفعل. ولذلك أجمع العلماء على أنه لو جلس من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وصلى ركعتين وهو يذكر الله عز وجل، وصلى ركعتين وهو لم يحج حجة الفرض وتوفرت فيه شروط الفريضة، أنه يجب عليه أن يحج، فثبوت الأجر لا يستلزم وجود العمل نفسه. ومن هنا من يقول إن من صلى العشاء ليلة القدر ليلة القدر والفجر في جماعة أنه يكون كمن قام خطأ في فهم السنة، فينبغي التنبه لذلك والتنبيه عليه. وقوله في هذا الحديث نعم، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل. نعمة البدعة، البدعة هنا في الصورة والشكل، وهم يسمونه بالبدعة اللغوية لأن البدع هو الشيء الجديد. ولذلك كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر خلافته متفرقين، فالذي جد جمعهم على إمام واحد، وهذا الذي جد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وطرأ وابتدع وأنشئ ابتداعا حسنا، فبين أنه بدعة بأصل الشرع وليس المراد به البدعة المذمومة، لأن البدعة بالمعنى الشرعي مذمومة شرعا، فأراد بها به رضي الله أراد رضي الله عنه أنه أمر يراه الناس محدثا لأنهم لم يألفوه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن امتنع من الخروج، ولا في زمان أبي بكر رضي الله عنه وقد رأى أن يجمعهم على إمام واحد وله في ذلك سنة، فلما كان له سنة صار حسنا أي أنه مشروعا، وأراد بهذا وصفها بكونها بدعة وأخرجها عن البدعة الشرعية بقوله نعمة، لأن البدعة لا ليست بمحل مدح شرعا، قال صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وهنا قد أحدث عمر رضي الله عنه ما هو من الشر فوصفه بكونه حسنا وأنعم على ذلك الأمر، وليس معنى ذلك أن الشرع فيه بدعة حسنة وبدعة سيئة وأن البدعة تقسم إلى حسن وسيئة، البدعة مذمومة شرعا. وعمر رضي الله عنه كلامه واضح، فهو رضي الله عنه وأرضاه لم يحدث أمرا لم يكن موجودا في الشرع، وإنما أحدث أمرا كان ممنوعا لعارض فزال فأبقى الحكم بزواله، وهو جوازه ومشروعية أن يجمعهم على إمام واحد. ومن هنا أثنى رضي الله عنه على هذا الأمر بأنه حسن وأنه نعم العمل. كونه يثني على جمعهم على إمام واحد، أولا أن الجماعة الأكثر أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، وما كان أكثر فهو أزكى. فهو حينما جمع هؤلاء كلهم على إمام واحد فهذا من أحسن ما يكون وأعظم ما يكون بشهادة الشرع، فهو رضي الله عنه وأرضاه طلب الخير. ثانيا أنهم إذا اجتمعوا على إمام واحد ودعوا كان ذلك أرجى للإجابة، لأنهم في جمعهم يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى ويكون عددهم أكثر، ولا يخلو من وجود من لا ترد دعوته ممن يؤمن على الدعاء فيكون أحظى بقبول الدعاء واستجابة الدعاء دعاء الجماعة. فالمقصود من هذا أنه رضي الله عنه محدث ملهم وقد أصاب في هذا الأمر وعمل به أئمة الإسلام ودواوين العلم في مختلف العصور والدهور، أن صلاة التراويح يجمعون على إمام واحد فيصلي بهم. ورد أنه جمعهم على أبي، وسيأتي أنه جمعهم على أبي وتميم الداري، فقال بعض العلماء إن أبي وتميم كانا يتناوبان كانا متناوبين على الصلاة، فيصلي أبي ثم يصلي تميم أو يصلي تميم ثم يصلي أبي، فعلى هذا الوجه يدل على مشروعية أن يكون الإمام في التراويح أكثر من إمام، خاصة إذا كثر المقرأ وطال المقرأ واحتاج إلى أكثر من إمام. لكن إذا تعدد الإمام فإن صفة الإمامة لمن يصلي، وحينئذ لو صلى الإمام الأول وانصرف فلا ينصرف بانصرافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع إمامه هذا جنس الإمام، والإمام هو الذي يصلي بالناس، فإذا تأخر الأول فليس بإمام بتأخره، لأن صفة الإمامة منقولة وليست موقوفة، والحديث بيّن أن الأجر إذا صارت موقوفة حتى ينصرف، والصفة هنا منقولة، وفرق بين أن تكون الصفة منقولة لأنها إذا نقلت صار الحكم للمنقول إليه، وحينئذ لا يقال بأن من صلى مع الإمام الأول وانصرف معه في العشر الأول أنه يصيب فضيلة القيام. ثانيا أن استنباط المعنى الذي يعود على النص بالإلغاء لاغ، فالشرع حينما قال لنا من صلى مع إمامه حتى ينصرف ما مقصوده؟ مقصوده أن لا نترك الأئمة، فإذا أصبح استنباط هذا المعنى أنهم ينصرفون مع الإمام الأول صار معارضا للأصل في ورود الحديث. أظن هذا واضح، أن مقصود الشرع من قول من قام مع إمامه حتى ينصرف الترغيب في عدم الانصراف حتى تنتهي الصلاة. فإذا جاء يستنبط من هذا أن الإمامة المنزوعة بانصراف الأول أنه ينصرف معها ألغى مقصود الشرع، وهذا يدل على ضعف هذا الاستنباط وضعف هذا الاجتهاد، وأن مراعاة ظاهر اللفظ الوارد في السنة أقوى، وأن العبرة بجنس الإمام سواء كان الأول أو الثاني، ولذلك لا ينصرف ولا يكون الأجر إلا على ظاهر الحديث لمن صلى مع الإمام حتى ينصرف ولو كانوا أربعة أئمة، فإنه لا بد وأن يبقى إلى الإمام الأخير حتى يحوز الفضل تاما كاملا. نعم. والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل. والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، فيه دليل على أنه يجوز قيام أول الليل وقيام آخر الليل، وأن قيام آخر الليل أفضل من قيام أول الليل. أولا أن قيام آخر الليل هو وقت النزول الإلهي، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضائل الأعمال: وركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الآخر، وقال: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. فهذا الوقت أفضل. ثالثا أن هذا الوقت أكثر مشقة وعناء، سواء كان نائما أول الليل، لأنه إذا نام أول الليل وقام فإن القيام فيه مشقة أن يترك النوم والراحة والدعة، ولذلك استحب بعض العلماء أن تكون صلاته بعد الهجود، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحيحة، أنه قام أول الليل ثم قام نصف الليل ثم استقر قيامه على آخر الليل. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. فآخر الليل أفضل، وهذا معنى قوله والتي تنامون عنها أفضل، فدل على أنه إذا تعارض عند الإنسان قيام أول الليل وقيام آخر الليل ووثق من نفسه أنه سيقوم آخر الليل فآخر الليل أفضل، وهذا نص عليه الأئمة رحمهم الله، وكلام عمر رضي الله عنه في هذا ظاهر. نعم. وكان الناس يقومون أوله. وكان الناس يقومون أوله. الناس في قيام الليل على أحوال: الحالة الأولى أن يكون الإنسان ضعيفا بحيث يغلب على ظنه أنه إذا نام لا يستيقظ إلا الفجر، فهذا يأخذ بالعزيمة، وهي أن يحيي أول الليل ويوتر أول الليل. فإذا كان لا يثق بنفسه أنه سيقوم آخر الليل أو منتصف الليل، فالأفضل له أن يصلي الليل قبل أن ينام ويوتر. وهذا هو الذي حمل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أن أوتر قبل أن أنام، لأنه إذا أوتر قبل أن ينام فمعناه أنه سيصلي الليل قبل أن ينام، لأن الوتر هو آخر صلاة الليل. قالوا إنه وصى أبا هريرة رضي الله عنه بذلك لأنه غالب حال الأمة، أن غالبهم الضعف، خاصة أن الناس أصحاب شغل وعمل، فيقوم أول الليل. يعود الإنسان الموفق نفسه أنه بعد صلاة العشاء إذا كان لا يستطيع قوم آخر الليل، أنه بعد صلاة العشاء لا يقترب من أحد،

من أول استيقاظه رحمه الله إلى ما بعد صلاة العشاء، فتأتي المناسبة التي تفرض عليه أن يسهر لقريب أو لذي حق، فيأتي قرابة منتصف الليل نأتي منهكين متعبين، ثم يشاء الله عز وجل وينام. لا يمكن أن يأتي الثلث الآخر إلا وهو قائم يصلي، وتتعجب ويصبح الصباح والله لا أذكر أنه اشتكى أنه تعبان أو به نعاس أو به خمول. توفيق من الله، وهذا كله بفضل الله عز وجل ثم بالعزيمة. ولذلك سل الله العزيمة على الرشد، قل اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. لا يكفي أن تكون خيرا تقول والله قيام الليل في هذا الفضل العظيم، لا يكفي أن تقرأ آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقصص السلف الصالح فتهز بها رأسك ويخشع بها قلبك، ثم لا تتبعها بعمل. هذا صنيع العاجز، صنيع المحروم. إياك أن تكون من المحرومين، عاذنا الله وإياكم من ذلك. عليك أن تشهد الهمة من اليوم، تبدأ بأول الليل ولو بصفحة من القرآن، لو يكون ما يكون، لو يأتي من يكسر الباب لا تلتفت إليه، هذا سوق الآخرة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون قرنه الله بقيام الليل. انظر أي فضل، أي خير، أي بركة. ولذلك الموفق من حرص عن هذا الأمر. إذا كان لا يستطيع أن يقوم آخر الليل يوتر قبل أن ينام. القسم الثاني من يثق بنفسه. الثقة بالنفس تعرف بغالب الحال أنه إذا نام أول الليل يستيقظ آخر الليل، فهذا الأفضل فيه أن يكون وتره آخر الليل وأن تكون صلاته في آخر الليل، لدلالة السنة كما ذكرنا، ولأثر عمر بن الخطاب في قوله والتي ينامون عنها أفضل، فيحرص على الأفضل وهو قيام آخر الليل. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله تعالى عنهم أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري. هذا كما تقدم، قال بعض العلماء إنهما كانا يتناوبان، وقال بعض العلماء إن أبيا كان للرجال وتميما كان للنساء، كان يصلي بالنساء وكان إماما للنساء، ويجوز للنساء أن يكون الإمام منهن امرأة تصلي بهن في مذهب الشافعية والحنابلة، لأنه ثبت في الحديث الصحيح عند أبي داود وأحمد في مسنده أن أم ورقة الشهيدة كان يقال لها الشهيدة، لأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج للغزو، فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، فبقيت إلى عهد عثمان وكان عندها غلامان، فغدر بها فغماها في القطيفة وخنقاها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها، وصدقت فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبرها أنها ستموت شهيدة رضي الله عنها. هذه المرأة الصالحة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها وهم النسوة التي معها، قال فأذن لها أن تأم أهل دارها. فيجوز في صلاة التراويح أن تصلي المرأة بالنساء إذا كن مجتمعات مع بعضهن وتقرأ بينهن على السنن، فلا بأس بذلك ولا حرج. والأفضل أن يصلي بهم الرجل بمكان الصوت يصلي بهم، فكان تميم يصلي بالنساء على أحد الوجهين وأبي يصلي بالرجال، وقيل إن النساء والرجال اجتمعوا وكان أبي وتميم يتناوبان على الإمامة. وقوله بالمئين يصلون بالمئين، قالوا هذه هي الحالة الأولى، أنهم كانوا في أول الأمر يطيلون القراءة وأنها كانت إحدى عشرة ركعة، ثم سألوا التخفيف فخففت، هذا على الوجه بين الجمع بين إحدى عشرة ركعة وبين قيامه بعشرين، وأنه خفف ذلك في الحالة الثانية كما سيأتي في الرواية الآتية في صفة صلاتهم بهم، وأنهم كانوا في أول الأمر يطيلون حتى اعتمدوا على العصي، وصلاة النافلة يجوز فيها عند طول القيام الاعتماد على العصي، لأن النافلة يجوز فيها الاستناد دون الفريضة، وهي المسألة التي فيها نكتة القبض عند المالكية. فإن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن القبض قال لا أعرفه، فحمل على أخذ اليمين بالشمال لأنه نوع من الاعتماد، لأن الحديث الوارد وضع اليمين على الشمال، وأما القبض فهو أخذ اليمين أخذ الشمال باليمين، إذا أخذ شماله بيمينه ارتاح لأنه نوع اعتماد، لكن لو وضع اليمين على الشمال فإن هذا أكثر مشقة وعناء. ولذلك قال لا أعرفه ولا بأس به في النفل وأكرهه في الفرض. لا بأس به في النفل لأن النفل يجوز فيه الاعتماد، وهذا من فقهه رحمه الله، وإلا كيف يقول الإمام مالك لا أعرفه وقد روى حديث القبض وضع اليمين على الشمال؟ فلا أعرفه أي أنه من دقة أخذ السنة بظاهرها أن فيها وضع اليمين على الشمال، لكن الزيادة استدل بها أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا، أن نأخذ، قالوا هذا الأخذ يدل على مشروعية القبض. والإمام مالك لم يطلع على رواية الأخذ، أمرنا معاشر الأنبياء، فأخذ بالأصل بوضع اليمين على الشمال، وجعل القبض نوع اعتماد، فأجازه في النافلة وكرهه في الفرض. فالنافلة يجوز فيها الاعتماد مثل ما ذكر هنا أنهم يعتمدون على العصي، ولكن إذا كان الاعتماد على شدة المشقة والعناء والمبالغة في القيام فهذا مكروه شرعا، وهو الذي فيه حديث المرأة التي كانت تتعلق بالحبل إذا تعبت في قيامها من الليل. نعم. أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. هذا هو الوجه الثاني في اجتماع مقاله، هو الذي صار إليه الأمر بعد التخفيف جمعا بعد بين الروايتين، وسنتكلم على الصنعة الحديثية إن شاء الله بعد الفراغ من الشرح بإذن الله تعالى، لكن على الوجهين بثبوت الروايتين أنه قام بهم في الأول 11 ركعة بناء على ما أخبرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة، والزيادة على ذلك لأن أصل قيام الليل يجوز أن تصلي 20 و30 و40 و100، ليس فيها حد معين، ولذلك قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال قم الليلة دون أن يحد عددا معينا من الركعات، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته والصحابة لا يعلمون كم قدر عدد الركعات التي يصليها. وأما حديث كان لا يزيد في رمضان ولا غير حديث عائشة في الصحيح عنها رضي الله عنها فهو معارض، عارضه حديث ابن عباس وهو في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات ابن عباس معها في عرض الوسادة صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، هذه 13 ركعة. فقولها كان لا يزيد لأن ليلتها من بين 9 ليالي، وهي تخبر عما رأت في بيتها، لا يمنع أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي. وفي حديث أيضا المسور أيضا في حديث زيد بن خالد الجهني أيضا وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فأطال فيهما ثم صلى ركعتين أخف من الركعتين الأوليين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، وهذه أيضا تؤكد حديث ابن عباس 13 ركعة. فأصبح عندنا حديث زيد بن خالد 13 ركعة وهو حديث صحيح، وحديث ابن عباس الصحيح أيضا 13 ركعة، فأصبح قول عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا غيره إخبار عن ليلة من بين 9 ليال، وكانت عائشة رضي الله عنها تقر بالسنة إذا كانت خارج بيتها، ولذلك في السفر قالت سل أبا عبد الرحمن فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي في بيتها ليلة من بين 9 ليال وبقية الليالي لما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقيد بإحدى عشرة ركعة وصح عن في السنة الصحيحة أنه صلى 13 ركعة، دل على أنه ليس هناك إلزام بعدد معين، وأنه لا يجوز تبديع من زاد على الإحدى عشرة ركعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد عليها. ومطلق القرآن، النصوص في القرآن كلها مطلقة ليس فيها عدد معين، ومن الليل فتهجد به نافلة لك تتجافى جنوبهم عن المضاجع أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما قم الليل إلا قليلا، كلها نصوص مطلقة، والسنة القولية جاءت أيضا مطلقة ولم تأتي مقيدة، فمن إطلاقها قوله عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله إن أخاك رجل صالح، كما في الصحيح من حديث ميمونة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله حفصة رضي الله عنها حينما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤيا أخيها عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، قال عليه الصلاة والسلام إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود. وقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ما قال 11 ركعة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى. وقد سأله الصحابي كيف صلاة الليل، البعض يقول إن هذا سؤال عن الكيفية، هذا كله إغراق في السنة واضحة. رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي الليل، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، إن جيت صليت ركعتين وأوتر، ثم صليت أربعة وأوتر، ثم صليت ستا وأوترت أو ثمانية. ليس هناك تقييد في السنة القولية، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو صح عنه عليه الصلاة والسلام حديث واحد لا يجيز الزيادة على 11 ركعة، لم نجز لأحد أن يزيد ركعة واحدة، لكن ليس في السنة القولية تقييد. وأما السنة الفعلية فلم تنضبط، لأن حديث عائشة 11 ركعة وحديث ابن عباس 13 ركعة، وصح في السنة 15 ركعة وصح 17 ركعة، فهذه كلها تدل على أنه ليس هناك إلزام بعدد معين. وأما حمل هذه المطلقات على حديث عائشة أنه مقيد فهذا لا يعرف في منهج علماء الأصول، لأنك لو قلت بهذا فمعنى أن الآيات الواردة في الصدقات مطلقة، نقول للناس لا تتصدقوا إلا بما تصدق به النبي صلى الله عليه وسلم. تقييد المطلق القولي بما فعله عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه الذي لم يقصد الشرع فيه تقييدا لازمه كثير من الأمور المخالفة في الأحكام القولية والفعلية. ولذلك السنة مطلقة قولا وفعلا لم تنضبط عند عدد معين. وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي عند عائشة 11 ركعة، وكما ذكرنا أن ليلة بين 9 ليالي من النسوة التي كنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصلي بالليل عندهن، ومن بينهن ميمونة رضي الله عنها، فلم يتفق ما عند عائشة مع الذي عند ميمونة، فعائشة رضي الله عنها أخبرت بعلمها. فالمقصود من هذا أنه ليس في قيام الليل حد معين، لكن نقول الأفضل أن يصلي 11 ركعة كما صلى عليه الصلاة والسلام أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أو يصلي 13 ركعة كما ورد ويطيل في قراءة، هذا أفضل. لكن أنه لا يجوز الزيادة بمعنى أن تقول إن من زاد على 11 ركعة مبتدع البدعة، معنى أنه يأثم وأن صلاته مردودة. وهذا لا نعرف أحد أئمة السلف رحمه الله، انظروا ذكر الإمام الشافعي رحمه الله كان يستحب 20 ركعة، وعن مالك 36 ركعة، وأدرك عليه العمل عند أهل المدينة رحمه الله في زمانه، وكان شيخ الإسلام يقول المدينة إلى عهد مالك لم تدخلها بدعة. هؤلاء كلهم على بدعة، صلاتهم الزائدة هذه كلها بدعة، ما يمكن هذا. هذا قول فتشت أن أجد أحدا في العصور المفضلة في القرون المفضلة يقول بأن الزيادة على 11 ركعة بدعة، لم أجد أحدا. ولذلك لابد أن ننبه على هذا، لأن هذا أمر في ذمتنا. وأئمة الإسلام ودوام العلم قالوا هذا أمر موسع فيه، من أراد مثلا بعض الناس يحفظ القرآن فيستطيع أن يطيل المقرأ، وبعضهم لا يحفظ القرآن، الذي لا يحفظ من القرآن إلا القليل، لو قلنا له صلي 11 ركعة سيصلي ركعات قليلة خفيفة، أو نقول له كرر السور. طيب كرر السور ما في، ما عندنا سنة تقول كرر السور، فإذا هذا لازمه مشكل. 11 ركعة لم يلزم بها أئمة الإسلام دوام العلم، لكن تقول الأفضل، نعم الأفضل الأفضل، لكن أن يقال أن من زاد فإنه مبتدع وأنه ضال وأن الذي جرى عليه العمل والذي ذكره أئمة العلم ودوام العلم. المشكلة أن كثير من المتأخرين لا يقرؤون كتب العلماء، هذه هي المشكلة، ولا يقرؤون إلا مشايخ معينين، وهذا خطأ، ينبغي الرجوع لكلام أهل العلم. لا تجد في كتب العلماء رحمه الله والأئمة نقلا عن أئمة السلف في القرون المفضلة يلزم الناس إلزاما أنه إذا صلى العشرة يجب عليه أن يخرج ويترك حتى لا يقع في البدعة، وأن بعض يخرج من التسليم العشر الأول وهو يعتقد أنه أفضل من الذي في المسجد. هذه أمور نظر لأن البعض يفعلها عن حسن نية واعتقاد أنها صواب، ولكن ينبغي التنبيه على خطائها. هذا لا يعرف في علم العلماء فيما نقل عن أهل العلم رحمهم الله، والمحفوظ أن قيام الليل موسع فيه، والخلاف في الأفضل. أما الإلزام بعدد معين وتبديع من زاد عليه فهذا لا يحفظ ولا يعرف عن أئمة الإسلام في القرون المفضلة. من بعدهم كما يحكى عن ابن العربي رحمه الله وغيره من بعض أفراد الفقهاء هذا شيء آخر، أما أئمة العلم ودواوين العلم الأئمة المجتهدون فهؤلاء الأفراد مسبوقون بالإجماع قبلهم، والحجة في أئمة السلف الذين اتفقوا على عدم الإلزام بعدد معين. الأفضل 11 ركعة و13 ركعة و9 ركعات كما وردت بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. عن الأعرج رحمه الله قال: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. هذا في القنوت، لو كانوا في دعاء القنوت يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد صح عنه في قوله في السورة التي كانت من القرآن: اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. هذه كانت سورة في القرآن وكان يقنت بها، وكان عمر رضي الله عنه: يا أخ لا تصور، تصوير ما يجوز. فهذه السورة كانوا يقنتون بها، يدعون بها في القنوت، فقولها اللهم قاتل الكفرة أي لعنهم، لأن القتل قتل الإنسان أي لعن، والمراد بالإنسان هنا الكافر، فالقتل يطلق بمعنى اللعن. فلما قال عليه الصلاة والسلام اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، يدل على مشروعية لعن الكفار، وهو اللعن العام، يلعنون لأنهم صدوا عن سبيل الله وآذوا أولياء الله وغيروا دين الله ومنعوا من إقامة شرع الله، فهم ملعونون بلعنة الله عز وجل، فيشرع لعنهم. قال ما أدركت الناس، وهذا في المدينة، والمدينة كما ذكرنا كانت دار الهجرة، والمحفوظ فيها ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إلى هذه عهد الأهرج، وهو من تلامذة أبي هريرة رضي الله عنهم التابعين، فهذا يدل على قرب العهد، وهذا يشمل التابعين والصحابة رضوان الله عليهم، وأنه من السنة في دعاء القنوت أن يدعى على الكفرة، لأن الدعاء عليهم قوة للإسلام، يدعى للمسلمين ويدعى على الكافرين، وهذا أمر مشروع وفيه إغاظة للكفار، وإغاظة الكفار يثاب عليها المسلم، فهذا مما يشرع ولا يمنع. أما لعن الكافر المعين فهذا ورد المنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت شهرا يدعو على رعن وذكوان وعصية عصت الله ورسوله أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فهذا في اللعن المعين، لأنه ربما يتوب هذا الكافر فيتوب الله عليه. أما لعن الكفرة عموما فإنه مشروع ويثاب الإنسان، وهي من السنة، وإحياؤها إحياء لمآثر السلف رحمهم الله. نعم. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. هذا يدل على طول القيام، ولذلك كانوا يطيلون القيام في عهد عمر رضي الله عنه خاصة في أول الأمر كما ذكرنا، وقول أنه إذا قرأ في 12 ركعة رأوا أنه خفف، ويقول في الأول أنه إذا قرأ في 8 ركعات رأوا أنه طول، وإذا قرأ في 12 ركعة رأوا أنه خفف، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يلتزمون أن 8 و12، فتارة يوترون بال11 ركعة وتارة يوترون ب13 ركعة، أنهم لم يكونوا ملتزمين بعدد معين، وهذا يرجع إلى حال الناس، وهذا هو شأن الإمام الموفق، أنه إذا رأى الناس في نشاط دفعهم إلى ذلك، وإذا رآهم في ضعف لم يكلفهم ما لا يطيقون. لكن هنا مسألة، وهي أن القيام بالناس والحرص على استغراق الوقت في القيام هو الأصل. وننبه على أمر مهم، وهو أنه شاع في هذه الأزمنة المتأخرة تخفيف القراءة خاصة في قيامهم في العشر الأواخر. أصبح بعض الأئمة يجتهد باجتهادات عجيبة، فالبعض منهم لا يقرأ إلا النزر القليل من القرآن، ثم لا يقف عند هذا الحد حتى أصبح يحدث لهم جلسة في منتصف التهجد كما يقولون، وهذه الجلسة يحدثهم ويتحدث معهم. وفي الحقيقة إن الناس ما خرجوا من بيوتهم من أجل الوعظ من الناس ومن الخطبة ومن الأئمة، خرجوا لكلام الله عز وجل. وأنصح هؤلاء الأئمة أن يأخذوا بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالصحابة في الليلة الأولى وقام بهم في الليلة الثانية، ولم يريحهم بين القيامين، وهو عليه الصلاة والسلام أحوج ما يكون الصحابة إلى وعظه وإلى تذكيره، ولم يعظهم أثناء القيام. هذا وقت مستغل للقيام. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل ما يكون في صلاة الليل قال طول القنوت، والأصل أنهم فعلوا هذا الفعل لأنهم لا يريدون إطالة القنوت، يقول نحن نشفق على الناس، وهذا يخالف السنة، مخالفة صريحة للسنة. ومن هنا يعتبر الحقيقة المبالغة في هذه الجلسات والمبالغة في الحديث فيها وقطع الناس عما هو أهم، هذا مخالف للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي على الإمام أن يعلم أن الله سائله عمن معه، وأنه محاسبه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، عليه أن يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما قدم على الناس إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلينصح هذه الأحاديث التي بين في التهجد وبين أجزاء الركعات لا أصل لها، المنبغي استغراق الوقت في تلاوة القرآن والصلاة والركوع والسجود كما أثنى الله عز وجل عن القائمين في قيامهم. هذا هو القيام المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وإذا وجدت الحاجة للتذكير بأمر هذا شأن آخر، إذا وجدت الحاجة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. أما أن يتخذ ذلك سنة وديدنا وعادة ويقصد به الترويح على الناس فهذا مما لا أصل له. كانوا يسمون التراويح تراويح لأنها مأخوذة من الراحة، وكانوا إذا أرادوا أن يستجموا ما بين القيامين صلوا ركعتين خفيفتين ما جلسوا، صلوا لأن هذا الوقت في الأصل مستغرق للقيام. قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، ما قال من سهر رمضان، قال من قام رمضان. والذين يجلسون يتحدثون ولو كانوا بذكر الله سهروا، والقيام أن يصلوا. فالسنة استغراق هذا الوقت للصلاة، الناس خرجت من بيوتها من أجل أن تصلي. وكون الإنسان يقول والله ما أريد أن أثقل على الناس، اتبع السنة، والسنة أشفق على الناس منك، واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فانظر كيف كانوا من شدة القيام يجدون العناء، وكانوا من طول القيام يستعجلون الخدم للسحور كما سيأتي في الرواية. فهذا هو هدي السلف الصالح رحمه الله، وهو الذي ينبغي الحرص عليه ولزومه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر. هذا يدل على أن قيامهم استمر، هذا كما ذكرنا في طول القيام. وقد تختلف الليالي، فليالي العشر أكثر حرصا على إطالة القيام إلى قرب السحر بخلاف الليالي التي قبلها. القيام في العشر آكد وأبلغ لأنه إحياء لليل كله، فيحمل على بعض الليالي دون بعضها. يستعجلون الخدم يدل على أنهم قريبون من الفجر، وهذا يدل على أنهم قد أطالوا القيام. وهذه هي السنة، كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لا تسأل عن حسنهن وطولهن. يصلي أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، شيء ما يوصف. وقرأ البقرة والمائدة وسورة النساء، البقرة والمائدة وسورة النساء، وقال عبد الله هممت أمر سوء، قالوا ما هممت به؟ قال هممت أن أدعه وأذهب من طول القيام. فهذا يدل على أن السنة هي الحرص على طول القيام واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أكمل وأفضل. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها، كان يقوم يقرأ لها في رمضان. أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها، كان يقوم يقرأ لها في رمضان. فيه دليل على مشروعية الجماعة في قيام الليل، وأن جماعة النساء الأفضل أن تكون بإمامة الرجل، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها مع فضلها وحفظها لما حفظت من كتاب الله مع ذلك كانت تصلي مأموما مؤتمة بذكوان. وفي دليل على صحة إمامة المولى وأنه لا يمنع، لكن أجاب الذين يمنعون أنه في الفرض دون النافلة، والأثر هنا في النافلة دون الفرض. وفيه دليل على جواز القيام بالنظر للمصحف، لأنه كان يقرأ من المصحف ولم يكن حافظا للقرآن، أنه يجوز أن يصلي الإنسان وهو يأخذ المصحف في يده يقرأ. أما ما يفعله البعض الآن من حمل المصحف للمتابعة وراء الأئمة ففيه تفصيل، إن وجدت حاجة بحيث لا يوجد حافظ والإمام يقرأ من حفظه ويحتاج للرد والفتح عليه فيرخص لمن يفتح على الإمام وهو شخص واحد تحصل به الحاجة، وأما من عداه فإنه كثرة الحركة من حمله للمصحف وتقليبه لصفحاته واشتغاله عن الخشوع بالنظر ومتابعة المقرأ وخاصة عند التباسه على الإمام، هذا أقل درجاته الكراهة، لأنه يفوت عليه ما هو أكمل وأفضل، مع أن الحقيقة هذه الحركة ليس لها داعي، ليس هناك أمر لازم، لأنه يحمل القرآن ويضعه، ولربما يضع القرآن على صورة يمتهن بها كما يضعه البعض على الفراش، فيأتي الصبي ويأتي من يمر بين الصفوف فربما وطئ القرآن والعياذ بالله أو ضربه بقدمه، وهذا يحصل. ولذلك الحقيقة هذا الفعل أقل درجاته الكراهة، لأنه يشغل عما هو أفضل وأكمل، وقد يكون في لبس مع كثرة الحركة، حتى إن بعض العلماء يقول أنها إذا زادت أوجبت الحكم ببطلان الصلاة، لأن حركة ليست لازمة، ليس هناك لازم أن يحمل المصحف وليس هناك أمرا واجبا، وذلك استثنينا من يحتاج إليه ومن لا يحتاج إليه. والأعجب من هذا والأغرب أن البعض يحمل المصحف ويفتح على الإمام وليس الإمام بجنبه، وتجده في آخر المسجد هنا في المسجد النبوي إذا أخطأ الإمام رفع صوته برد الخطأ ولا أحد يسمع ولا أحد يعلم به، ولو كان وراء الإمام لشوش عليه. هذه أمور والله تدمي القلب، هذه المحدثات وهذا السيل الجارف كما قال صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل. تجد الأمة تصلي فتترك أمورا، قل صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة، مخالفة صريحة للهدي. قال صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في الصلاة، ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم، اسكنوا في الصلاة، وهذا رافع يده يحمل مصحف ثم يجلس يتكئ ويتململ، وتجده يحمل بيد ثم يضع بالثانية ثم يحرك المصحف ويضعه على الأرض، هذا كله مخالف للسنة. السنة أنه ينصت إذا قرأ الإمام فأنصته ويتدبر القرآن ويسمع كلام الإمام، هذه هي السنة وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويليت هؤلاء أن ينصحوا. المشكلة أنه إذا نقل هذا ورآه الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام ائتم بهم الآخرون، كما ذكر لي بعض الإخوة يقول: ما كنا نعرف هذا حتى أصلح في مساجدنا، لأنهم يرونه فكل شيء يرونه هنا يفعلونه هناك، فأصبح منتشرا ذائعا وهو خلاف الأكمل والأفضل في أقل درجاته. فذكوان كان يحمل المصحف فدل على جواز حمل المصحف للقراءة. وقولها عن دبر، قوله عن دبر أي أنه يعتق بموت سيده، المدبر هو الذي يكون عتيقا بموت سيده، يقول له: إذا أنا مت فأنت حر لوجه الله، فيقال أعتقه عن دبر، لأنه إذا أدبر ولا، فكأنه إذا مات أدبر وولى من هذه الدنيا. فجعل موته فجعل عتقه معلقا على الموت يقال له المدبر، وهذا المدبر له أحكام تخصه. فقولها اعتق عن دبر فيه دليل على مشروعية التدبير، وهذا فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل الذي اعتق عبدا له عن دبر والحديث ثابت في الصحيح، وفيه دليل من السنة من فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه دليل على مشروعية العتق معلقا، وهو يدل على العتق أيضا منجزا، والعتق من أجل القربات وأحبها إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الليل. حسن. إن شاء الله غدا بإذن الله عقب صلاة العصر نكمل. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وكلنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تجعل ما تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله